الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها Oh, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله.